الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أصلي خلف إمام لا يجهر بكلمة آمين، فما الواجب علينا في هذه الكلمة؟ ومتى يكون تأمين الملائكة؟ ومتى نشرع نحن في قولها؟ الحمد لله، وبعد، لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن التأمين مشروع شرع ندب واستحباب لا شرع إيجاب في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا التشريع تشريع عام للإمام والمأموم والمنفرد، فكل من قرأ الفاتحة في الصلاة فإنه يشرع له بعد قراءتها أن يقول آمين. وقد دلت الأدلة على فضيلة قولها، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. خرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي صحيح الجامع بسند جيد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين. فمن هذه الأحاديث يتبين لنا استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأمومين مع تأمين إمامهم لا قبله ولا بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ولا الضالين قال آمين فقولوا آمين. وتأمين الملائكة يكون مع تأمين الإمام، أي في وقت تأمين الإمام. فإن قلت: وإن لم يؤمن الإمام فهل تؤمن الملائكة؟ فأقول نعم، لأن ترك الإمام للتأمين يعتبر تركا غير شرعي، والملائكة لا تتابع الإمام في هذا الترك، بل هي تقول آمين حتى وإن لم يؤمن الإمام. فإن قلت: ومتى يؤمن المأمومين المأمومون؟ فأقول: يؤمن المأمومون مع تأمين إمامهم لا قبله ولا بعده. فإن قلت: وما حكم الصلاة إذا ترك الإمام أو المأموم أو المنفرد قول آمين؟ فأقول: صحيحة، لأنها سنة، والمتقرر عند العلماء أن ترك الأمر المندوب لا يرجع على أصل العبادة بالبطلان، ولكن يعتبرون قد فوتوا على أنفسهم خيرا عظيما وثوابا جزيلا من الله عز وجل، والله أعلم.